رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، يعني قبل أن يصاب بالقتل بأيام، يعني بحوالي 4 أيام تقريبا، قال الشراح هكذا، بالمدينة أي المشرفة، إذا أطلقت المدينة يقصد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يعني بيسألهم عن أرض الخراج في العراق، فما فعلوا فيها وما كتبوه على أصحاب الأرض من جباية خراجها وغير ذلك، يتفقد أمور الخلافة يعني. قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ الأرض يعني أهل الأرض اللي هم الزراع يعني. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة. وده من باب رعاية الوالي لرعيته حتى لا يكلفهم ما لا يطيقون من ضرائب وغير ذلك. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيقا. انظر يعني احذر، احذر أن تحملوا الناس ما لا تطيق. قال: لا، يعني ما حملناهما فوق طاقتهم، ما حملنا الناس يعني اللي هم أهل الأرض اللي هي الأرض الزراعية المزروعة في العراق. فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني كأنه يريد أنه هو يقوم بنفقة كل من تفقد زوجها في أهل العراق على نفقة بيت مال المسلمين حتى لا يكون هناك فقير. فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أنت عليه إلا رابعة حتى أصيب، يعني صبيحة رابعة، لأنه بيقول التقى به في قبلها بأيام. فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم. اللي قال هنا مين؟ عمرو بن ميمون الراوي. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. ده في صلاة الصبح يعني، يعني كان سيدنا عمر يتفقد الصفوف بنفسه ويسوي الصفوف، وكان أحيانا كمان يسوي الصفوف يعني بالدرة، لدرجة أن بعض الناس ما كانتش تردى توقف في الصف الأول عشان ما يتخبطوش بدرة سيدنا عمر، يوقف في الصف التاني، ما خافت أنه هو إيه يعني يسويهم بدرته. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن، في رواية فيهم، حتى إذا لم يرى فيهم، بدل النون بدل فيهن، روايتين للبخاري، خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في صلاة الصبح، يعني يقرأ سورة يوسف كاملة، يقرأ سورة النحل كاملة، سورة الحج كاملة. هكذا كانت صلاة سيدنا عمر لصلاة الصبح، ويسن طبعا فيها الإطالة حتى يدرك من استيقظ الصلاة مع الإمام. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك أو ما يقرب من ذلك، يعني سورة يوسف أو النحل يعني حاجة بتاعت قرب ست أرباع كده، خمس أرباع ست أرباع حزب كده في الحدود دي في الركعة الأولى. والشك من الراوي، يعني هل يوسف أو النحل أو نحو ذلك، في نوع شك اللي هي الأودي في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، كان هدفه إيه؟ أن الناس تجتمع فكله يدرك الركعة الأولى، فيطيل في الركعة الأولى حتى أن كل الناس تدرك الركعة الأولى. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. يعني في رواية البخاري أنه هو طعنه بعدما كبر، وفي رواية تانية طعنه قبل أن يكبر، زي في كتب أخرى مسندة أيضا. فيبدو أنه هو يعني كاد أن يكبر قارب، أو كل واحد أخبر على حسب ما أدرك. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، اللي طعنه مين؟ أبو لؤلؤة المجوسي اللي هو اسمه فيروز، وكان غلام المغيرة بن شعبة. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين، فطار العلج بسكين، والعلج اللي هو إيه؟ الشديد البدن من الكفار يسموه العلج. كنا سمعناها أيام غزو العراق كانوا يقولوا إيه العراقيين؟ العلوج على الأمريكان، يعني الكلمة دي استخدمت حديثا، كانت مهملة تقريبا سنوات طويلة ما حدش بيستعملها، كانت آخر ما سمعناها أو أقرب ما سمعناها في غزو العراق كانوا يقولوا على الأمريكان العلوج. فالعلج لفظ عربي قديم يستعمل في وصف الكافر شديد الخصومة، يعني لا يقل مسلم، يقال العلج في لفظ الكافر شديد الخصومة. فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني لها سلاحين، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا. طبعا لما قتل سيدنا عمر عشان يحمي نفسه محدش يقبض عليه، بقى إيه؟ يطعن يمين وشمال وهو بيتراجع علشان يهرب في ظلمة الصبح. فطعن 13 رجل بهذا السكين وهو يريد الهرب، مات منهم 7. في نسخة للبخاري 9، ما كان 7، مات منهم 9، وفي نسخة تانية مات منهم 7، وعاش الباقون. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين سموه حطان اليربوعي، واحد من المصلين شاف الراجل ده بيعمل كده، رمى عليه برنص، يعني حتة قماشة عشان يغطيه بيها، يقوم ما يشوفش طريقه، يقوم ما يعرفش يهرب، رمى عليه برنص. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنصا، فلما ظن العلج اللي هو الكافر أنه مأخوذ نحر نفسه، قتل نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، لأن كان هو اللي وراه في الصلاة، قدمه ليصلي بالناس. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، يعني اللي كانوا واقفين ورا سيدنا عمر هم اللي شافوا الحكاية دي، لكن الصفوف المتأخرة، فمن يلي عمر يعني من الناس في الصف الأول فقد رأى الذي أرى، أي من طعن هذا العلج لسيدنا عمر. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر، وجد واحد بيصلي بيهم صوته غير صوت عمر، اللي هم في أطراف المسجد في الصفوف الخلفية، لأن في ظلمة وقت الفجر بيبقى في ظلمة، فقد لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. إذا نبك شيء في الصلاة تقول سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، طبعا الكل مفزوع على سيدنا عمر وعايز يدرك يشوف ايه هو الجرح اللي فيه وينقذوه مما فيه. فصلوا صلاة خفيفة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قرأ فيها إنا أعطيناك الكوثر في الركعة الأولى، والركعة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح. صلوا صلاة خفيفة، مش متعودين إن صلاة الصبح تبقى صلاة خفيفة بهذه الصورة. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. عرفنا منين ان صلى بان اعطيناك الكوثر واذا جاء نصر الفتح؟ في سنن ابي شيبه، في سنن ابي شيبه ورد تفصيل ما قراه، لكن في البخاري ما جابش، يا دوب بس ذكر صلاه خفيفه ولم يذكر ماذا قرا. ودي مزيه انك تقرا القصه من روايات عديده ومن كتب شتى حتى تدرك ما غاب في اي روايه او ما اختصر في اي روايه. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. من اللي قال كده؟ سيدنا عمر. قال يا ابن عباس انظر من قتلني. ثم جاء فقال غلام المغيرة. عرف الخبر بقى. غلام المغيرة قال الصنع، يعني الصانع الماهر، لأنه ما كان جلبوا سيدنا المغيرة إلى المدينة علشان ماهر بيشتغل نقاشة وبيشتغل في الحدادة وبيشتغل في النجارة وإيده عنده مهارة، فأرسلوا للمدينة علشان يفيد أهل المدينة بمهارته. قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. لأنه كان من عدة أيام اشتكى سيدنا عمر أن المغيرة وضع عليه يوميا خراج معين يدهوله، مبلغ كبير، فراح سيدنا عمر بن الخطاب يشتكي له ويقول له أنه هو يضع عنه الخراج قليلا. فسيدنا عمر قال له إنك تكسب الكثير وأنت رجل صانع وخراجك هذا قليل. ولكن سيدنا عمر فيما بينه وبين نفسه كان سوف يوصي سيدنا المغيرة ابن شعبة أنه هو يضع عنه ما طلبه من خراج. خراج اللي هو الدخل اللي بيدخل له في اليوم، أنه يأخذ منه في اليوم مبلغ كذا. كويس؟ عشان كده هو بيقول إيه؟ قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. يعني إيه؟ طلبت من المغيرة أن يضع عنه بعد خراجه. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي، ورواية منيتي، في رواية ميتتي وفي رواية منيتي يعني موتي، بيد رجل يدعي الإسلام. حمد ربه إنما ما قتلوش مسلم حتى لا يكون هناك مظلمة بينه وبين مسلم. وكل ده خطاب لسيدنا عبد الله بن عباس وهو مجروح. قد كنت أنت وأبوك، بيخاطب مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. قد كنت أنت وأبوك اللي هو سيدنا العباس تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا. سيدنا عمر بيقول لهم أنا نصحتكم ما تجيبوش الكفار دول العلوج اللي جايبينهم من الأماكن البعيدة وتكثروهم في المدينة. كان نصحهم سيدنا عمر أكثر من مرة، لكن سيدنا العباس ضغط على سيدنا عمر وقال أن أعمال المدينة أعمال شاقة، وجو المدينة جو شاق، ولا يصلح لأعمال المدينة إلا العلوج، يعني الأقوياء الأشداء، فأكثروا من العلوج في المدينة، وكان من بينهم هذا المجوسي اللي هو فيروز. هو اسمه المجوسي لكن كان نصرانيا. قد كنت أنت وأبوك، كلام وجل سيدنا عبد الله بن عباس، تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت وإن شئت قتلنا. يعني قتلنا كل العلوج اللي في المدينة من الكفار. قال كذبت يعني أخطأت بلغة قريش. كذبت يعني إيه؟ يعني أخطأت، أخطأت الفهم. كذبت إزاي نقتلهم بعد ما أمناهم ودخلنا؟ يبقى كده خطأ مننا، ما نجيبهمش من الأول، إنما إحنا أمناهم ودخلناهم بلادنا وبعدين نقتلهم. فمعنى كذبت هنا يعني أخطأت الحكمة، ليس بمعنى القول خلاف الواقع ولكن القول خلاف الحكم. زي ما الرسول قال كده كذب سعد لما قال اليوم يوم الملحمة، أما الرسول قال إيه؟ كذب سعد، يعني أخطأ سعد، لأن كذب في لغة قريش بمعنى الخطأ. حتى لا يقول أحد إن إيه، إن بعض الصحابة وصفوا بالكذب يبقوا ليسوا عدول، فتفهم إن الكذب هنا بلغة قريش بمعنى الخطأ، فليس طعنا في عدالتهم. قال يعني اللي قال هنا سيدنا عمر بيرد على سيدنا عبد الله بن عباس بعد ما قال له إن شئت فعلت، يعني لو شئت أننا أقتلهم هقتلهم كلهم، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، ده في منهم كتير دخلوا في الإسلام كمان، هقتلهم إزاي دول؟ كويس. وحجوا حجكم فصاروا مسلمون، فاحتمل إلى بيته، فحملوا سيدنا عمر طبعا لأنه أغموا عليه من شدة النزف، فحملوه إلى بيته، ولما وصل بيته تحامل على نفسه وصلى الصبح لأنه ما كانش أكمل صلاة الصبح. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه، يعني كانوا الناس في ذهول شديد وفي حزن شديد. فأتي بنبيذ فشربه، لأنه لما جالوا إغماء وأفاق بسبب كثرة الناس فأرادوا أن هم يعطوه شيء يشربه حتى يتقوى ويعني يتعوض ما فقده. والنبيذ هنا بمعنى التمر المنبوذ في الماء غير المسكر، اللي هو بلغة المصريين الوقت نقول عليه خشاف، مش كده برضو؟ تيجي انت في رمضان بتحط التمر في شوية مية تستنى المغرب تروح واكله، اسمه ايه؟ نبيذ في لغة العرب، لأن التمر نبذ في الماء ما لم يكن مسكر. لكن النبيذ الآن في لغتنا العرفية يعني ما يسكر، نقول عليه نبيذ في اللغة العرفية حاليا، لكن لغة الصحابة كل ما نبذ في الماء سواء كان مسكر أو غير مسكر اسمه نبيذ. كويس. والنبي نهى عن شرب المسكر، فيفهم منه أنه تمر منبوذ في الماء غير مسكر. فقال قائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه. اللي طلب أن يشربه كده جابوا طبيب علشان يشوف الجرح ومدى عمقه، هل هو غائر ولا غير غائر. فالطبيب جاب له نبيذ عشان يشرب، عشان لو خرج النبيذ يبقى ده غائر وإيه وثقب الأمعاء، ولو ما خرجش حاجة يبقى الأمعاء سليمة، ويبقى ده بس إيه جرح يدوب أثر في جدار البطن فقط، اختبار طبي يعني. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، يعني من جرحه. ثم أتي بلبن، هو لما خرج خرج الأول لون مغير، فقالوا ربما يكون الدم مختلط بأي شيء آخر، فعلشان يتأكدوا جابوا لبن، اللبن أبيض بقى يبان مختلف عن الدم، فشرب لبن فوجدوا اللبن خرج من الجرح فعلموا أنه ميت. فالطبيب عرف أنه ميت، لذا قال له أوصي لا أرى إلا أنك تموت، يعني إيه هذا جرح لا علاج له، ما كانش فيه جراحة ولا يقدر يعمل عملية ويخش ويخيط جدار البطن زي الوقت. الوقت إحنا بيجيلنا طبعا جروح نافذة كتيرة والأمعاء متهتكة، ويخش الدكاترة بمخدر وكده يعملوا عملية يشيل جزء من الأمعاء يخيط حاجة ويعيش. لكن في زمن سيدنا عمر ما كانش وصل الطب إلى هذه المرحلة، فمعلوم اللي جوفه يخترق الأمعاء ده ميت ميت خلاص بالتهاب بريتوني في خلال 3-4 ايام يموت. وعشان كده سيدنا عمر مات بعد 4 ايام من الطعن. ثم اتي بلبن فشربه، في رواية فشرب بغير الهاء الضمير، يعني روايتين للبخاري فشربه او فشرب، فخرج من جرحه، في رواية من جوفه، فعلموا، في رواية فعرفوا انه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه يعني خيرا. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام. وفي رواية وقدم في الإسلام، قدم في الإسلام يعني أفعال جليلة، وقدم في الإسلام يعني إسلام منذ القدم، وقدم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة يعني بيطمنه، يعني يقول له دخلت في الإسلام قديما وقدمت للإسلام الكثير وتوليت الخلافة وعدلت، ثم بعد ذلك ختم الله لك بالشهادة، أبشر. قال وددت أن ذلك كفاف، في رواية كفافة، لا علي ولا لي، وده من شدة خوفه من لقاء ربه. وكلما ازداد الإنسان علما بالله كلما ازداد خوفا من الله ولا اتكالا على العمل. هو الوقت رده إلى عمله، يقول له قدمت للإسلام الكثير ووليت وعدلت، ثم بعد ذلك شهادة، بيكلمه بأعماله. وسيدنا عمر لا يعتمد على عمله بل هو اعتماده على ربه، فنسي هذا العمل وقال والله وددت لو أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر يعني هذا الرجل الشاب اللي هو أثنى على سيدنا عمر بهذا الكلام، إذا إزاره يمس الأرض، وهو ماشي الشاب ده اللي أثنى على سيدنا عمر، سيدنا عمر بص على إزاره اللي هو يغطي النصف السفلي من جسده، وجدوا يمس الأرض طويل يعني يمس الأرض. قال ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى، في رواية أنقى لثوبك وأتقى لربك. ده يبين لك أن الصحابة إلى آخر لحظة وإلى آخر رمق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون للأمة، دي كلها يعني علم، يعني هو مش مهموم في مرضه، ومرضه ألمه لم يمنعه من أنه ينصح للمسلمين أيضا. إنما إحنا الوقت انتشرت حكاية وأنا مالي، حكاية وأنا مالي دي ضيعت النصيحة بين المسلمين، يقول لك ماليش دعوة وأنا مالي، يا عم إحنا مالنا، كلام اللي بيقولوه بقى المصريين ده. لأ، الصحابة ما كانوش كده، والنبي ما علمناش كده، النبي علمنا من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، الدين النصيحة لعامة المسلمين لأئمة المسلمين وعمتهم، مش كده برضو، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم، كل الحاجات الجميلة دي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بطريقة غير منكرة، تكون بالمعروف. قال يا ابن أخي، وشوف طريقة بقى أما يجي يأمر واحد بالمعروف لما يبقى في سن أبنائه يقول له يا ابن أخي، أما يبقى إيه في سنه يقول يا أخي، ولما يكون في سن كبير يقول له يا أبي أو يا عمي. يعني الأول يقدم في إيه القول اللين، مش يقول له يا واد أنت إيه اللي عامله في نفسك كده، إيه يا مجرم، في ناس تعمل كده ما يصحش. ده ساعات أما الأب يشوف ابنه مثلا بيعمل حاجة بدل ما يقول له يا بني يقول له يا مجرم، إيه اللي بتعمله ده يا مجرم، يعني وصفه بالإجرام أولا. ده مش أمر بالمعروف، ده أمر بالمنكر، ده بقى مش أمر بالمعروف. فالواحد ياخد باله لأن في أداب نتعلمها. فليكن نهيك عن المنكر بطريقة غير منكرة، وليكن أمرك بالمعروف بطريقة معروفة يعني بالمعروف كده، يعني أمر بالمعروف بالمعروف. قال ابن أخي، رواية أبي ذر يا ابن أخي بإيه؟ بياء النداء كده، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى، في رواية أنقى لثوبك وأتقى لربك، لأن الثوب لو جر على الأرض هيتقطع، فأبقى صح برضه. وأنقى رواية صحيحة لأنه ممكن يلمس بعض النجاسات والأقذار من الأرض، فالروايتين صحيحتان. فإنه أبقى، ورواية أنقى لثوبك وأتقى لربك، يعني أكثر طاعة لمولاك. يا عبد الله ابن عمر، وبعدين ابتدى يكلم ابنه بقى بيوصيه بوصايا معينة. يا عبد الله ابن عمر، لأن كان ابنه الكبير، سيدنا عبد الله ابن عمر هو ابنه الكبير، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. سيدنا عمر أراد أنه هو يحسب كل اللي تقاضاه فترة خلافته من بيت مال المسلمين اللي يمرتبه، واعتبروا دين عليه، مش عايز يرجعه للمسلمين. فقال له انظر ما علي من دين، اعتبروا دين له، حتى يلقى ربه ولم يأخذ مالا من المسلمين مقابل أن تولى أمرهم وقضى بينهم، اللي هي مدة خلافته كانت حوالي 10 سنين و6 أشهر. يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، يعني قريبا من هذا. قال إن وفى له مال آل عمر، يقصد ماله يعني عنده بعض الأراضي، عنده أرض في فدك، أرض في خيبر، لو استطعتوا أنك تبيعوا بعض الأراضي وتوفوا هذا المبلغ خلصونا منه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، اللي هي أسرته ناحية والده اللي هو من بني عدي، فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش القبيلة الأكبر بقى، ولا تعودهم إلى غيرهم، يعني ما تروحش لحد غريب بعد كده، يا إما مالنا احنا العمر، يا إما مال الأسرة بتاعتنا اللي هي عدي، يا إما مال قبيلة قريش، ولا تخرج عنه. فأدي عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. وده أمر تاني، يبقى الأمر الأول متعلق بالدين، الأمر الثاني متعلق بالإعداد لمكان الدفن. كل ده بيعد لنفسه في فترة مرضه الأخير. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، قل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. عزل نفسه لضعفه، لأن لا يجوز الإمارة للمريض الضعيف، يشترط في الإمارة أن يكون قويا على الإمارة، فإن ضعف تسقط إمارته ويسلب منه منصبه. وده اتعلمناه من الصحابة، إن لا تصلح للإمارة الضعيف المريض اللي بيه مرض شديد. ولو كان الحكم السابق فهم هذا المعنى ما كانوش تعرضوا لما تعرضوا إليه، يعني كان ممكن عندما يشعر رئيس الدولة إنه هو من الضعف اللي بيه لا يستطيع أن هو يمارس شؤون بلده، كان تركه لغيره، وكانش حصل ما حصل لهم من فضيحة على الملأ، غير فضيحة يوم القيامة بقى كمان. لكن كل هذه المعاني غرسها النبي علما في قلوب الصحابة، إن اللي يؤم المسلمين ويقودهم لابد أن يكون صحيح البدن، صحيح العقل، صحيح الدين، عشان يعرف يقوم بأمر الأمة. فسيدنا عمر بن الخطاب هنا بيقول يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، لأنه تيقن أنه حيموت خلاص، مش مرض عرضي وبعدين يخف منه، لا، تيقن أنه حيموت. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، يعني في حجرة ستنا عائشة لأنها كانت تسكنه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فوجدها قاعدة تبكي، يعني تبكي من أجل عمر حزنا عليه. فقال اللي قال مين؟ عبد الله بن عمر. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أثرنه به اليوم على نفسي، يعني كانت هي أملها أن هي اللي تدفن بجوار زوجها وأبيها في داخل حجرتها. وليه سميناها حجرتها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث؟ لأن لهن النفقة إلى وفاتهن، لأنهن ممنوعات من الزواج بعده، فيبقى لهم السكنة مدى حياتهم، لأن منعهم الله من أن يتزوجن رجلا بعده، يبقى كأنهن في عدتهن مستمرة إلى وفاتهن، واضح؟ فيبقى النفقة على رسول الله بعد وفاته لزوجاته أيضا، فصارت الحجرة منسوبة إليها لا ملكا ولكن انتفاعا. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده، يعني موضع هذا القبر، أريده لنفسي ولا أثرن به، من باب الإثار، يعني لأخصنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله، كأن سيدنا عمر قاعد في البيت منتظر سيدنا عبد الله يجيله بإيه، بالبشارة. قالت إيه؟ فلما أقبل قيل هذا عبد الله ابن عمر قد جاء. قال ارفعوني، يعني اسندوني عشان يقابله ويسأله، كأنه كان نائم ومن شدة الجرح والألم لا يستطيع أنه يرفع نفسه. فقال ارفعوني، فأسنده رجل، هنا مبهم، لكن في رواية تانية هو ابن عباس، هو كان يحب سيدنا عبد الله بن عباس وكان يقربه إليه سيدنا عمر عموما. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك، يعني ما أجابت لك؟ قال الذي تحب، يعني أذنت، الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت، في رواية قبضت، قضيت يعني مت، قبضت يعني مت، المعنى واحد، فاحملوني، أي بعد تجهيزي، يعني احملوني إلى حجرتها، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. أعاد أوصاهم أن يعيدوا الإذن مرة أخرى بعد وفاته، مخافة أن تكون أذنت له حياء له في حياته، كويس؟ لأن إيه؟ ما أخذ بالسيف الحياء فهو حرام، فهو يعني لا يريد أن يكون هناك نوع حياء، لا، أذنت بكامل رضاها يعني. فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين، اللي هو فين؟ في البقيع. وجاءت أم المؤمنين حفصة بنت سيدنا عمر، بنته الكبيرة البكرية، وهو كان أصلا يكنى أبا حفص، كناه النبي بها أبا حفص، وحفص اسم من أسماء الأسد، زي أسامة من أسماء الأسد، فحفص برضو من أسماء الأسد. الأسد له أسماء كثيرة في لغة العرب تزيد على المئة يعني. وجاءت أم المؤمنين حفصة اللي هي بنت سيدنا عمر زوجة النبي رضي الله عنها وعن أبيها، والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه. لما الرجال اللي حوالين سيدنا عمر شافوا بنته دخلة، ايه، قاموا علشان ايه؟ تقعد مع ابيها. فولجت عليه، يعني دخلت على سيدنا عمر، فبكت، في رواية فمكثت، ما كان فبكت، فمكثت عنده ساعة. واستأذن الرجال، الرجال عايزين يستأذنوا يدخلوا، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فراحت داخله في حتة كده في الحجرة ايه علشان تجعل هناك مكان للرجال دون ان تختلط بهم. فولجت يعني دخلت في موضع في المنزل، فولجت داخلا لهم يعني مدخل داخل المنزل، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا اوصي. الرجال لما دخلوا قالوا سيدنا عمر اوصي، مين اللي يمسك المسألة بعدك؟ اوصي يا امير المؤمنين استخلف. وقيل ان القائل لهذا كان سيدنا عبد الله بن عمر، وقيل انهم كذا واحد منهم عبد الله بن عمر، مش واحد بس اللي قال كده. قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط، الشك من الراوي، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، ستة، سمى ستة توفي رسول الله وهو عنهم راضي، يعني كأنه بيقول اختاروا واحد في الستة دول. بدأ بسيدنا علي وسن بسيدنا عثمان وثلث بالزبير وربع بطلحة بن عبيد الله ثم سعد وعبد الرحمن بن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وعشان يطيب خاطر ابنه، لأنه ما ذكروش، ما هو ابنه من جيل سيدنا علي وما جابش سيرة ابنه عبد الله، فعشان يطيب خاطره قال لك انتشاوروا في حضور عبد الله بن عمر عشان يديله برضو ايه مكانته، لكن هو لا يريد أن يكون أحدا من آل عمر في الخلافة بعده. وقال يشهدكم، في رواية يحضركم، عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني محدش يفكر أن يعطيه الخلافة بعد، كويس، كهيئة التعزية له، كهيئة يعني كأن اللي بيقول كده بيعزيه أنه لم يذكره منهم، لأنه برضو عبد الله بن عمر ما هو مات رسول الله وهو عنه راضي، لكن ليه ما لم يذكره سيدنا عمر؟ فكأنه بيعزيه أنه لم يذكره، مكتفيا ألا يتحمل أمر المسلمين من آل عمر إلا هو كفاية، لأنه كان يرى أن تحمل أمر المسلمين تابعة وتكليف شاق. حتى أن بعض الناس قالوا له بينه وبينهم، طب ما تقول عبد الله بن عمر ابنك، ده من الفقهاء والعباد والعلماء والسباق في الإسلام. قال رجل لا يستطيع أن يطلق امرأته ويأخذ قرار في هذا، يستطيع أن يدير أمة، لأنه كان قبل كده حصل خلاف وأمر أن يطلق زوجته، سيدنا عبد الله بن عمر قاعد يفكر وما كانش عايز ياخد قرار الطلاق، فأقول ده مش عارف ياخد قرار يطلق ولا ما يطلقش، هيقيد أمة إزاي؟ ده كان إيه وجهة نظره، لما ضغطوا عليه قالوا له اذكر عبد الله بن عمر فرفض تماما رضي الله عنهم جميعا والحقنا بهم على خير حال. يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، يعني فهو لها، وإلا فليستعن به، فليستعن به أيكم، لأنه كان أصلا قبل وفاته كان عزل سيدنا سعد عن الكوفة، فعايز يبين للناس أنه لم يعزل سعدا لأنه غير صالح للإمرة، لا، عزل سعدا كفا للفتنة لأنه كان الناس كره إمرته، لكن هو سعد نفسه في حد ذاته يعني كفءا لها، حتى لا يظن الناس أن عزل سيدنا سعد طعنا في كفاءته، علشان كده هو أوصى وذكر سيدنا سعد بالذات عشان يزيل سوء الفهم، حتى أنه أوصى من يخلف المسلمين بعده أنه يولي سيدنا سعد معه بعض الولايات لأنه صالحا لهذا وأمينا عليه. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، يعني فهو أهل لها، سعد بن أبي وقاص كان يقول كنت سدس الإسلام، يعني سادس واحد في الإسلام سيدنا سعد بن أبي وقاص، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فإني لم أعزله، يعني أعزل سعدا عن عجز، وفي رواية من عجز، ما كان عن، من عجز ولا خيانة، يعني عجز في التصرف ولا خيانة في الأمانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، يعني سيدنا عمر كان وجهة نظره أن يعامل الناس على سابقتهم في الإسلام، فالمهاجرين الأولين يعاملوا معاملة خاصة في العطاء، في عطاء بيت المال. يعني دي كانت وجهة نظر سيدنا عمر. يعني سيدنا أبي بكر الصديق كان يقدم القرابة، قرابة النبي الأول، كويس، وبعدين قدام المسلمين ثم أحدثهم فأحدثهم في العطاء من بيت المال. سيدنا عمر كان يقدم بالأقدمية في الإسلام، سيدنا عثمان كان يقدم بالقرابة. كل واحد له وجهة نظر، ليه؟ لأنه القرابة لما يشبعهم من المال، وجهة نظر سيدنا عثمان، لا يستغلوا قرابتهم للخليفة فيظلموا الناس، هو يريد أنه يشبعهم فلا يستغلوا قرابتهم للخليفة فيرهقوا الناس زي ما بيحصل مع أي حاكم. وسيدنا علي بن أبي طالب لما ولي الأمر كان وجهة نظره أن الناس كلهم سواسية، يقسم على عدد الرؤوس، يقسم على عدد الرؤوس، فلم يحتمله الناس لأن كان تعوده طريقة معاملة مختلفة الأول سنوات طويلة. فكل واحد كان ليه وجهة نظر في التعامل مع الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليست له طريقة محددة يستطيع أن يقيس عليها، لأن النبي كان أحيانا يعطي ناسا ويحرم آخرين، ولما سئل عن ذلك قال إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أضع حيث أمرت. يبقى النبي يوحى إليه في العطاء، طب هم لا يوحى إليهم، فيعملوا كل واحد عمل لنفسه طريقة في العطاء. فسيدنا أبو بكر أخذ طريقة، سيدنا عمر أخذ طريقة، سيدنا عثمان أخذ طريقة، وسيدنا علي أخذ طريقة المساواة بين الرؤوس. واضح، كل واحد أخذ طريقة معينة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، اللي هم صلوا القبلتين، المهاجرين الأولين اللي هم صلوا القبلتين، ده بيعتبروهم هم دول اللي هم الأوائل، أو الذين أدركوا بيعة الرضوان، أو الذين أسلموا قبل فتح مكة، كل ده اسمهم المهاجرين الأولين، كويس؟ أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار بعدهم، يبقى المهاجرين الأوائل بعدهم الأنصار على طول، كويس، في العطاء، يعني كل ده في العطاء مش في المعاملة. المعاملة الناس كلها لابد أن تعامل معاملة محترمة فيها رحمة وفيها مواساة وفيها شفقة وفيها نصح من حيث المعاملة العادية، لكن هنا بيتكلم في العطاء، معاملة العطاء المال. يعني وأوصيه بالأنصار اللي هم الأوس والخزرج خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، زي ما النبي أوصى، هو بيكرر وصية النبي برضو بالأنصار، دي نفس وصية النبي هو يكررها مرة أخرى. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا اللي هم دخلوا في الإسلام حديثا بعد الفتوحات، فإنهم ردء الإسلام وجوبات المال، يعني هم خزانة الدولة بتيجي منها، جباية المال كله بيجي من الجهات دي كلها من الأمصار، فلازم يعدلوا في الأمصار ولا يظلموا الناس، وهم ردء الإسلام. ليه؟ لأن هم دفاع الإسلام، لأن هم يعني في محيط دائرة الإسلام، فأول ما يلقوا العدو هم الذين يلقوا الأعداء، فهم ردء الإسلام لأنهم يحفظوا بيضة الإسلام. وردء الإسلام بمعنى عون المسلمين والإسلام أيضا. وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، لما تيجي تجمع الزكاة منهم ما تاخدش إلا زي ما الرسول قال اتقوا كرائم أموالهم، مش كده برضو، فلا تأخذ أفضل ما عندهم، ولكن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم برضا أنفسهم. وأوصيه بالأعراب، كأنه بيوصي بالأمة كلها بالتدريج كده، ابتدى بالمهاجرين الأولين، ثم الأنصار، ثم أهل الأمصار، ثم بعد ذلك وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو غير المسلمين اللي عايشين في بلاد المسلمين، لهم أهل الذمة، بيوصي بهم أيضا خيرا. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، يعني يدافع عنهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم في الجزية، يعني لا يكلفوا أي في الجزية إلا طاقتهم. فلما قبض رضي الله عنه وأرضاه، هو طعن يوم الأربعاء لأربع أيام بقينا من ذي الحجة، كان راجع من الحج، كان هو إمام المسلمين في هذه الحجة، ولما عاد في المدينة طعن رابع يوم باقي من ذي الحجة يوم الأربعاء، ومات يوم الأحد ودفن يوم الأحد هلال محرم، هلال محرم سنة 24 هجرية، يبقى طعن في آخر 23 هجرية ودفن في هلال محرم 24 هجرية. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، بيعمل نفس الوصية، يعني خرجوا به وصلوا عليه، وبعدين إيه، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب، بيستأذن مين؟ ستنا عائشة. قالت: أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، يعني وعلشان كده انت الان لحد دلوقتي لما بتزور سيدنا رسول الله بتسلم بعد سيدنا رسول الله على سيدنا ابو بكر ثم سيدنا عمر، لانه قيل ان سيدنا ابي بكر يعني بمحازات منك بالنبي صلى الله عليه وسلم، راس سيدنا ابي بكر بمحازات منك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وراس سيدنا عمر بمحازات قدم سيدنا ابي بكر، وقيل بمحازات منك بسيدنا بكر، على خلاف كبير في ترتيب القبور الثلاث. وظلت سيدتنا عائشة تعيش في هذه الحجرة وفيها القبور الثلاثة، وتصلي فيها بجوار القبور، لأنه لم يكن انتشر المذهب الوهابي بعد الذي ينهى عن الصلاة بجوار القبور، لأن هذا المذهب ليس مذهب الصحابة، ما كانوش بيعملوا كده. ستنا عائشة عاشت في حجرتها فيها قبر النبي وقبر أبيها وقبر سيدنا أبو بكر، عاشت بعد النبي 44 سنة في هذه الحجرة، لأن لما مات النبي كان عندها 18 سنة، وقيل 19 سنة، ولما توفيت كان عندها 63 سنة، يعني عاشت الفرق بين 19 و 63 يطلع كام؟ 44، يبقى عاشت 44 سنة في هذه الحجرة تصلي بجوار القبور الثلاثة، ولم يخطر في بال أحد من الصحابة أن يقول لها أن هذه صلاة باطلة، ولا بد أن تخرجي من هذا المكان، ولا بد أن تتخذي لنفسك حجرة أخرى، وغير ذلك مما يعني يفعلونه في إيه الآن، ويحذرون من الصلاة في المساجد التي بجوار القبور أو التي بداخلها قبر منعزل وغير ذلك. فعليهم أن يفهموا نصوص الشرع وفعل الصحابة. فسلم عبد الله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه، في رواية فلما فرغوا من دفنه بالجمع، في رواية فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط اللي هم الستة بقى اللي هم أهل الشورى اللي سابهم سيدنا عمر يختاروا من بينهم واحد. فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قالوا بدل ما تشوشوا نفسكم تختاروا من ستة احنا نخلي الأمر في ثلاثة، يعني كل واحد يتنزل لواحد من الستة فيتبقى ثلاثة، فعلشان ايه ما نشوش أمرنا. فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم حتى يقل الاختلاف. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. الزبير مذكور في الستة، قال لهم أنا متنازل عن أمري لعلي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام. أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني باختياره، والله عليه أي رقيب عليه، والإسلام وكذا الإسلام، يعني بيشهدهم خلاص إن إحنا استقرينا ومحدش اتنازل ولا أنا، لأ أنا رجعت في تنازل خلاص استقر الأمر بقى بين ثلاثة. واضح؟ لا ينظرن أفضلهم في نفسه. قال لهم طيب كل واحد بقى من الثلاثة دول يشوف مين أحسن واحد في نفسه يصلح لهذا الأمر ويقول بصراحة في نفسه، يعني في معتقده. لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، سيدنا عثمان وسيدنا علي سكتوا كويس. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله والله علي، يعني علي رقيب، والله والله علي أي رقيب، ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما اللي هو سيدنا علي الأول، فأخذ بيد أحدهما، خد بيد سيدنا علي الأول، وهو مش هينتخبه ولا هيختاره، تطيبا لخاطره وبيانا لقرابته، ولكن كان سنه أصغر من سيدنا عثمان بكتير. واضح؟ وعلشان كده قدم بالسن. وكان برضو خد بالك ان هم كانوا الصحابة يخافوا من سيدنا علي. ليه؟ سيدنا علي كان قوي في اتخاذ الرأي ولا يقبل ان يرجع عن رأيه، لانه الرسول كان شايف فيه كده، كان يقول لهم اقضاكم علي، اقضاكم علي يعني اكثركم قضاء فيما فيه اختلاف هو علي. فكان سيدنا علي عنده سرعة بديهة في القضاء، فده كان يخليه عنده اعتزاز برأيه، وهو كمان صغير السن شاب بالنسبة لهم لأنه من دور أبنائهم، فكانوا الأنين من الحكاية دي فيه لحسن يجرهم إلى آراء هم لسه مش مدركينها. لكن سيدنا عثمان معروف أنه لين وهين وياخد رأي ده وياخد رأي ده ويفكر وياخد ويدي، فهمت إزاي؟ فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بقلبه مال لسيدنا عثمان، أولا لأنهم أقران في السن، سيدنا علي من دور أبنائهم، وسيدنا علي كان عنده اعتزاز برأيه لشدة علمه وقوته في العلم، فكانوا خايفين ان شدة علمه ده تجعله ألا يشاورهم. واضح؟ فكل دي أسباب نفسية، مش المسألة طعن بقى في الأفضلية عند الله، مش مسألة أفضلية عند الله هنا، ده هي مسألة إدارة البلاد بطريقة فيها مشاورة ولا حيبقى فيهاش مشاورة. فهم خافوا ان سيدنا علي ما يشاورهمش كتير لوضوح الرؤية عنده، فلما يكون ده بوضوح الرؤية عنده ما يكونش هو القائد يبقى مش هيجرنا على رأيه، لكن لما يبقى وزير ناخد رأيه نستفيد. فهم كان هدفهم كله مصلحة الأمة، فرأوا ان سيدنا علي لما في وجود سيدنا عثمان، سيدنا عثمان يمتاز باللين والحلم وعدم ايه الاعتزاز برأيه تماما لكن قابل للمناقشة كويس، سيدنا علي يمتاز بسرعة البديهة وقوة القضاء والاعتزاز بالرأي، فلما يبقى ده وزير ده تمشي الأمور موزونة. واضح؟ ده دي وجهة نظرهم، قد تتفق معهم أو لا تتفق، دي مسألة مش مشكلة، لكن هو هدفهم هو مصلحة الإسلام، والكل كان يريد الاجتهاد. لما كانوا يختلفوا لا يختلفوا من أجل دنيا، لكن كانوا يختلفوا من أجل دين، ودي مهمة. عشان كده لما تيجي تقرأ خلاف الصحابة لازم تعرف أن خلاف الصحابة تقرأه على هذا المبدأ، أن كان خلافهم من أجل دين لا من أجل دنيا. منهم من اجتهد وأصاب، منهم من اجتهد وأخطأ، لكن لم يخطئ من أجل هوى. كيف يكون لهم هوى وقد نظروا إلى النبي والنبي نظر لهم وقد رباهم النبي أحسن تربية؟ فما كانوش عندهم أهواء نفسية، خلاص تربوا أحسن تربية، لكن لما اختلطت عليهم الأمور كل اجتهد، فهناك من أصاب وهناك من أخطأ، وهناك من أخطأ أحيانا وأصاب أحيانا وهكذا، لأنهم ليسوا معصومين وإن كانوا محفوظين. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله على علي ألا آلوا، يعني ألا أقصر، ألا آلوا يعني ألا أقصر عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما اللي هو سيدنا علي فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت؟ فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن. يبقى الأول إيه؟ بياخد العهد من سيدنا عمر علي عشان هو ناوي يولي عثمان، فهم؟ فبيقولوا: احنا معترفين بقرابتك ومعترفين بقدمك في الإسلام ومعترفين بعلمك وبفضلك وبكل حاجة، وكويس، فأنا أعاهدك أنك لو تأمرت على المسلمين أن تعدل، ولو تولى عثمان أن تسمع له. خايف لحسن إيه لما يجي يولي عثمان سيدنا علي يقول حاجة؟ وده بيبين لك حسن إدارة المشاكل الخلافية، إزاي الصحابة في النقاط الخلافية كانوا يحسنوا إدارة مثل هذه الأمور، وكانوا يحسموا الأمور الخلافية الكبيرة دي في جلسة واحدة. إحنا بقالنا الوقت من ساعة الثورة سنة وشوية مش عارفين نحسم أمور كثيرة، وجلسنا كتير ومنظرين كتير وكل يوم يتكلم، وكل يوم لما الواحد تعب من الكلام، لأن لا نحسن إدارة الخلاف. لكن لو قارينا الصحابة وعشنا حياتهم شوف كانوا ازاي يديروا الأمور الخلافية وبسرعة، لأن ما فيش دنيا في قلبهم. اللي منعنا احنا ان احنا ندير الخلاف بطريقة كويسة ايه؟ ان اللي بيعملوا الخلاف كل واحد عنده حتة الدنيا في قلبه، فكل واحد حريص عليها، لكن اول ما تطلعها وتبقى حريص على مصلحة الأمة هتلاقي الأمور الناس تتفق في قاعدة واحدة، في قاعدة واحدة يتفق. فربنا ينزع الدنيا من قلوبنا. لتعدلن فالله عليك، يعني رقيب عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر وبعدين راح لسيدنا عثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق على الاثنين، يعني راح لسيدنا عثمان بعد كده قال له لك القدم في الإسلام وأنت ذو النورين وأنت، قال له كل الحاجات الفضائل، وقال له والله رقيب عليك، قال إذا توليت أن تعدل، وإذا تولى علي أن تسمع له وتطيع. فخلاص خد العهد من الاثنين، في الآخر قال أختار عثمان. كويس؟ شفت إزاي إدارة الخلاف؟ الطريقة أولا تعرف لأهل الفضل فضلهم الأول، دي مقدمة مهمة علشان تسترضي القلوب مبدئيا، وبعد كده إيه؟ تاخذ العهد من كل واحد على انه يطيع للاخر ولو خالف رايه. ليه؟ لانه صار في منصب لابد ان تسمع له وتطيع في الامور الخلافيه، لان يقولك اختيار الحاكم رافع للخلاف المذهبي. يعني الحاكم اما يختار امر وفي الامر ده مذاهب عده يرفع الخلاف المذهبي، يبقى الامر اللي نمشي عليه هو امر الحاكم خلاص، عشان تبقى امه واحده على قلب، عشان نقدر نبني بلادنا. والا لو كل واحد بقى يقولك اصل في راي كذا وفي مش عارف، كل مساله نقول فيها كذا راي، هتبص تلاقي ده مره يمشي كده وده يمشي كده وده يمشي كده، هنتفرق، فكيف نبني بلادنا؟ فيبقى ايه اختيار الحاكم يرفع الخلاف المذهب. فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه. خد بالكو ان سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف قبل القعدة دي كان لف لفة في وسط الانصار وقدام الصحابة وكلهم قال لهم ان انا ناوي ابايع عثمان، وجهة نظري كذا وكذا وكذا، وان علي يصلح وزيرا لعثمان وعثمان لا يصلح وزيرا لعلي، فاحنا لو بايعنا عثمان هنستفيد بخبرة الاثنين، ولو بايعنا علي نفقد خبرة عثمان. كانت وجهة نظره كده كويس، ويبدو ان اختياره ده كان اختيار الله، لان قدر الله مشي على هذا، لان ربنا ما هو احنا بنقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكان اختياره ده موافقا لاختيار الله لان القدر صدق ذلك. واضح؟ فكان طبعا مع ايه مهيئ النفوس سيدنا عبد الرحمن بن عوف اولا للايه ما فاجئش الناس اللي قاعدين، واخد بالك الناس كمان اللي قاعدين غير الستة، ما هو دي مجلس كان جالس فيه ناس كتير، وان كانوا الستة كانوا قاعدين في المنصة بيتناقشوا، بس في وجود ناس تانيين كان هو موضب مع الناس التانيين دول قبلها ان وجهة نظره في قياس المسائل واختيار حتم بالطريقة الفلانية، فكله كان مؤهل كويس لهذا. وده برضو يدلك على ان لابد من تأهيل الناس لاختيارك قبل ان تختار، تؤهلهم الاول حتى لا تثير زوابع خلافية. قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وبايع له على وبايع له علي، وولج اهل الدار فبايعوه، اهل المدينة يعني. وكده انتهت مسألة كانت مش سهلة يعني، كانت المسألة دي لان اصل كل الصحابة اما تيجي تنظر لكل واحد على حدة كلهم ائمة، فانت بتختار امام من وسط ائمة فاصعب ما يكون. احنا في زماننا ده مش كلنا ائمة، ما فيش امام اصل، ما دي المشكلة، ثورة بلا قائد يعني، احنا عندنا نقص في الائمة وهم كان عندهم غزارة في الائمة، فكان عندهم ائمة كتير وهم وبالرغم من هذا كان ممكن يورث حيرة، فهمت ازاي؟ وبالرغم من ذلك لم يحتاروا، ليه؟ لان الدنيا مش في قلوبهم. احنا عندنا ما فيش ائمة وفي نفس الوقت مختلفين، مختلفين على ايه؟ ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك، الا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. ابو عبيدة مات، مات في قبل ما سيدنا عمر يموت، مات في الشام وكان دفن سيدنا ابي عبيدة. بتقول مين تاني؟ ده مات برضه، هيطلعهم القبور، كانوا استشهدوا، كانوا استشهدوا خلاص. سعيد بن زيد بن الخطاب ما كانش عايز من آل الخطاب يجي، سيدنا عمر بن الخطاب يقول يكفي آل الخطاب واحد في المسألة دي، فأبعد كل قبيلته، فهمتني ازاي؟ بس باب مناقب علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابي الحسن رضي الله عنه وعليه السلام وكرم الله وجهه. ابو الحسن دي كنيته، كناه بها النبي، وكناه ايضا بابي تراب، يبقى كناه النبي بابي الحسن وكناه بابي تراب، اما كان يدلعه يدلعه يقول له ابا تراب كويس، لان سيدنا علي اختلف سبب كنيته بابي تراب، قيل انه كان لما يحصل سوء تفاهم بينه وبين ستنا فاطمه يقوم يعمل ايه؟ يجيب تراب يحطه على دماغه كويس، مرويه في بعض الكتب القديمه كتب السير. فكان اما سيدنا رسول الله يشوف راسه متعصى تراب يعرف انه في خلاف بينه وبين فاطمه، فكان يسميه ابي تراب. وقيل انه ايضا خرج مرة غضبان من بيته لسوء تفاهم أسري يعني بينه وبين سيدتنا فاطمة، فنام في المسجد، فلما سيدنا رسول الله مر على حجرة سيدتنا فاطمة سأل عن علي فقالت هو بالمسجد، خرج مغاضبا يعني غضبان، فراح لقى نايم في المسجد ووقع من ثوبه فلمس كشحه الأرض فصار فيه تراب، فالنبي ايه نفض التراب من على كشحه وقال له قم يا أبا تراب، ثم صالحه على سيدنا فاطمة. وقيل أنه في غزوة العشيرة أيضا أنه نام هناك مع عمار بن ياسر في الأرض وكان هناك تراب، فلما رآهم النبي قال له يا أبا تراب. يعني أسباب كثيرة قيل إمتى سمى أبو تراب، وكانت أحب كنياته له هي أبو تراب. ليه؟ لأن النبي كان به، ده سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي، أول هاشمي يولد من هاشمية، لأن تملي الهاشميات كانوا يتجوزوا من إيه، من من من من غير هاشميين، لكن أمه هاشمية وأبيه هاشمي، فهو أول هاشمي ولد من هاشمية. كويس، يعني من ذرية هاشم اللي هو جد النبي. ما هو هاشم ده أبو مين؟ أبو عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد، مش كده؟ هو سيدنا رسول الله اسمه سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف. بيلتقي نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع نسب سيدنا علي بن أبي طالب في عبد المطلب، لأنه ابن عبد النبي، مش كده وبس. وأبوه عم النبي شقيق أما وأبا، العم الشقيق. عشان كده لما توفي جد النبي وكان عنده حوالي يعني هي كان عنده 8 سنوات، لما توفي جد النبي كان عند النبي 8 سنوات، فأعطاه لأبي طالب. ما كان أعمام النبي كتير، اشمعنى اختار له أبو طالب؟ لأنه هو العم الشقيق، التانيين أعمام لأب وليسوا أعمام أشقاء، فكان أقرب الناس لسيدنا رسول الله سيدنا علي. خصوصا أن سيدنا علي كمان لما ولد كان سيدنا رسول الله عنده مثلا حوالي 30 سنة صلى الله عليه وسلم، فلما ولد سيدنا علي أراد سيدنا رسول الله أنه هو يرد لعمه الجميل، فأخذ سيدنا علي يربيه عنده، فتربى سيدنا علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فشرب بقى من النبي كل الطباع الحسنة الجميلة العظيمة، والنبي تربى على عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه حبا شديدا. لما أسلم سيدنا علي كان عنده 10 سنين على الراجح، لأن لما مات النبي كان سيدنا علي عنده 33 سنة، ولما توفي سيدنا علي سنة 40 هجرية كان عنده 63 سنة. فده يحسم الخلاف الكبير، هل هو كان عنده 8 سنين ولا 6 سنين ولا 13 سنة لما أسلم؟ الراجح أنها 10 سنوات، لأنه لما قتل سيدنا علي كان عنده 63 سنة، وهو قتل في سنة 40 هجرية اللي هي آخر 30 سنة أو آخر 30 سنة اللي هي فيها الخلافة الراشدة، لأن تولى بعدها سيدنا الحسن تكملة الخلافة الراشدة 6 أشهر، ثم تنازل المعاوية. خلافة سيدنا علي كانت 4 سنين و9 شهور تقريبا، 4 سنين و9 أشهر، عشان كده ساعات يقول لك 5 سنين على عادة العرب التقريب يعني. فسيدنا علي أسلم سن 10 سنوات، حتى أنهم اختلفوا من أول من أسلم، سيدنا علي ولا سيدنا خديجة ولا سيدنا أبو بكر. وعلشان كده خروجا من هذا الخلاف يحب العلماء السير يقول لك أن أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر اللي هو الأحرار يعني، وأول من أسلم من العبيد بلال، وهكذا، علشان يدوا أولية كل واحد يعني، فتبقى أولية إضافية وليس أولية مطلقة. لكن أنا أعتقد أن سيدنا علي بالأولية المطلقة أسلم، هو وستنا خديجة. ليه؟ لأنهم كانوا عايشين جوه بيت النبي، فاللي عايش جوه بيت النبي يصله الأمر أسرع من اللي هيصله اللي مش عايش في بيت النبي. فأنا على اعتقادي أنا أن ستنا خديجة أولا وسيدنا علي الاثنين في وقت واحد أسلم، فما فيش أولية بينهم، ده على اعتقادي أنا والله أعلم. فسيدنا علي أول من أسلم من الصبيان، ونقول عليه كرم الله وجهه. ليه؟ لأنه لم يسجد لصنم قط، ولم يعرف إلا الإسلام منذ أن نشأ. الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بأن زوجه ابنته، ومش كده وبس، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس سيدنا علي في بيته مكان فراشه حتى يرد للناس ودائعهم اللي هم الكفار. كان عند يعني في خصوصيات لسيدنا علي كثيرة. ولما هاجر سيدنا علي وصل متأخر بعد ما الرسول كان وصل للمدينة، فكان النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، فجاء سيدنا علي يبكي لرسول الله قال أخيت بين المهاجرين والأنصار ولم تؤخي بيني وبين أحد، قال أنت أخي، فآخى بينه وبين نفسه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا علي له مناقب عظيمة كبيرة لو تكلمنا عليها يعني ممكن ينفض مجالس فيها. يعني الإمام النسائي اللي هو أحمد بن شعيب بن علي صاحب السنن المشهور، توفي سنة 303 هجرية، لما راح الشام، هو اتولد 215 هجرية وتوفى سنة 303 هجري. الإمام النسائي اسمه أحمد، أبوه اسمه شعيب، جده اسمه علي، والنسائي نسبة لنسا خراسان التي ولد بها فسمي النسائي. كان حافظا من حفاظ الحديث وكتب السنن الكبرى، ثم اجتبى منها السنن الصغرى اللي هي المطبوعة. فلما ذهب إلى الشام في آخر عمره وجد الناس تكثر من اللغط على سيدنا علي، النواصب كانوا يعيبوا في سيدنا علي كتير في الفترة دي، لأن كان العصر الأموي، وانت عارف العصر الأموي حصلت معاداة لسيدنا علي ولذرية الإيه سيدنا علي بن أبي طالب بسبب السياسة التي تفسد ود كل إنسان، فنسأل الله أن يسلمنا منه. فالمهم، فلما وصل للشام سيدنا أحمد بن شعيب بن علي اللي هو الإمام النسائي، وجد الناس يعني تكثر من اللغط في سيدنا علي ولا يليق هذا الكلام، وأنهم يعني هاموا في تعظيم معاوية بن أبي سفيان وإهانة سيدنا علي بن أبي طالب. فألف لهم مؤلفا في فضائل علي اسمه الخصائص، كتاب كبير في الخصائص. فجم أهل الشام لما قرأ عليهم هذه الخصائص في سيدنا علي، فقالوا له طب ما تكتب لنا كده حاجة في معاوية. قال لهم لا أجد له إلا لا أشبع الله بطنك، علشان يداوي فيهم ملهم الزائد لسيدنا معاوية مع كراهيتهم لسيدنا علي. هو مش يقصد الانتقاص، لكن يقصد يقول لهم انتوا غفلتوا عن فضائل سيدنا علي. فلما قال الكلمة دي لأهل الشام قاموا عليه ضربوه، كويس، ضربوه ضرب مبرح، وكان سنه 88 سنة، راجل كبير، فمرض مرض شديد، فقال احملوني إلى مكة، وكان مع موسم حج يعني، فحملوه إلى مكة. على ما وصل مكة مات، فدفن بين الصفا والمروة، ده الإمام النسائي. فالخلاصة إن خصائص سيدنا علي كثيرة، وعلماء الحديث يعني انبهروا بها، لدرجة مسند الإمام أحمد بن حنبل تجد فيه تقريبا يعني يمكن قرب المجلد في فضائل سيدنا علي. طب وفضائل باقي الصحابة؟ تلاقي صفحتين لكل صحابة. تيجي في سيدنا علي تبحر بقى في فضائل سيدنا علي، تقعد تقرأ فيها قد سنة على ما تخلص في مسند أحمد بن حنبل. ففضائل سيدنا علي كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه إيه؟ أقضاكم علي. يكفي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنقرأ على أي حال فضائل سيدنا علي في البخاري، لكن أنا عايز أنوه على بعض الأشياء التي لم يذكرها الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري يريد الاختصار ولا يريد الاستيعاب، لأنه كان يختصر وينتقي بعض الأحاديث المتعلقة به. يكفي أن ذرية النبي جاءت من صلب علي، ذرية النبي جاءت من صلب علي، وده استفاء ما بعده استفاء. دي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي أنت مني وأنا منك، يقول له كده في الحديث بتاع اللي احنا قريناه في عمرة القضية، عمرة القضاء، لما النبي صلى الله عليه وسلم عمر عمرة القضاء وطالع من مكة بعد 3 أيام، لأن كانت العمرة اللي بعد صلح الحديبية على طول، جريت وراه بنت حمزة بنت إيه عمه،